توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، وكذلك قولهم من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا، فصحيح لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه، والعمل لم يكن وجب عليه بعد، فهذا مما يجب أن يعرف، فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين. فإذا قيل الأعمال الواجبة من الإيمان، فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئا واحدا في حق جميع الناس، وأهل السنة والحديث يقولون جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان، أي من الإيمان الكامل بالمستحبات، ليست من الإيمان الواجب. ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات كما يقول الفقهاء. الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل، فالمجزئ ما أتي فيه بالواجبات فقط، والكامل ما أتي فيه بالمستحبات. ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الحلقة الماضية أن المؤلف رحمه الله بين مذهب مرجئة الفقهاء في مسمى الإيمان، وأنهم يرون أن الإيمان هو تصديق القلب والإقرار باللسان، وأنهم بهذا انفصلوا عن مذهب الجهمية الذين يرون أن الإيمان هو مجرد ما في القلوب. وسبق أن المؤلف رحمه الله ألزم مرجئة الفقهاء بإدخال أعمال القلوب في مسمى الإيمان، وقال إن أدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان، إن لم يدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان فإنه يلزمهم مذهب جهم، لا فرق بينهم وبين مذهب جهم، وإن أدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان فإنه يلزمهم إدخال أعمال الجوارح، لا فرق بينهم. لكن عذرهم المؤلف وبين أن لهم شبه وحجة شرعية ذكرها وذكرت في الحلقة السابقة، وهو أن الله تعالى فرق في كتابه بين الإيمان والأعمال، وأن الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال، وأن الإنسان لو آمن ثم مات قبل العمل فإنه يكون مؤمنا ويكون من أهل الجنة. وفي هذا المقطع الذي قرئ يبين المؤلف رحمه الله الرد على شبهتهم الثالثة، وهي قولهم لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب عليه شيء من الإيمان مات مؤمنا وكان من أهل الجنة، فدل على أن الأعمال ليست من الإيمان. المؤلف رحمه الله يقول هذا صحيح، أن من آمن ومات قبل وجوب العمل مات مؤمنا صحيح، ولأنه أتى بالإيمان الواجب عليه والعمل لم يكن واجب عليه بعد، فهذا مما يجب أن يعرف، فإنه تزول به شبهة حصلت الطائفتين. يعني هذا الذي آمن ثم مات قبل أن يعمل هذا أدى ما عليه، لأن العمل ما وجب عليه، لكنه متهيئ، عنده تهيئ وعنده استعداد، بحيث أنه لو جاء وقت العمل لعمل، لو أدرك وقت الصلاة وصل، لكنه ما أدرك وقت الصلاة فيكون معذورا لأن العمل ما وجب عليه بعد. ويقول المؤلف رحمه الله إذا عرف هذا زالت الشبهة التي حصلت للطائفتين، وهما مرجئة الفقهاء والجهمية والماتريدية الذين يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. لو فهموا هذا تزول شبهتهم، وهو أن هذا الذي آمن ومات قبل أن يعمل معذور، لأنه لم يكن واجب عليه العمل، لم يأتي وقته بعد وقت العمل، لكن لو جاء وقت العمل ولم يعمل فإنه لا يكون معذورا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإذا قيل الأعمال الواجبة من الإيمان، فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئا واحدا في حق جميع الناس. هذا سبق أن الإيمان الواجب يختلف باختلاف أحوال الناس، فالعلماء الذين يعرفون من التفاصيل الشريعة يجب عليهم من الإيمان التفصيلي ما لا يجب على العامة. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وأهل السنة والحديث يقولون جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان، يعني من الإيمان الكامل بالمستحبات. الإيمان جميع الأعمال الحسنة الواجب والمستحب كلها من الإيمان الكامل بالمستحبات، يقول ليست من الإيمان الواجب. ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات كما يقول الفقهاء، يعني هناك إيمان كامل، إيمان واجب، إيمان كامل بالواجبات وإيمان كامل بالمستحبات. فالإيمان الواجب والإيمان الكامل بالمستحبات، الإيمان الكامل بالواجبات والإيمان الكامل بالمستحبات. الإيمان الكامل بالواجبات هو المؤمن الذي أدى ما أوجب الله عليه من الأعمال، والإيمان الكامل بالمستحبات هو الذي زاد على ذلك وأتى بالنوافل والمستحبات. ويقال ويقسم الإيمان إلى كامل بالواجبات وكامل المستحبات، كما يقسم الغسل، فيقال الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل، فالمجزئ ما أتى فيه بالواجبات فقط، والكامل ما أتى فيه بالمستحبات. ولفظ الكمال يقول المؤلف لفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب، وهذا واضح. نعم. وأما قولهم إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع فهذا صحيح، وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها، وقد يقرن به الأعمال، وذكرنا نظائر لذلك كثيرة، وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب. وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب، بل لا بد معه من الأعمال الصالحة. نعم. المؤلف رحمه الله يجيب على الشبهة الأولى لمرجئة الفقهاء، وقولهم إن الله عطف العمل على الإيمان، فدل على أن الأعمال لما عطف الله العمل على الإيمان دل على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. يجيب المؤلف رحمه الله عن هذه الشبهة فيقول: وأما قولهم إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع فهذا صحيح، يعني فرق بينهما فعطف العمل على الإيمان، هذا صحيح. يقول: وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمورة بها، وقد يقرن به الأعمال، الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال الواجبة والمستحبة، دخلت فيه فعل الأوامر وترك النواهي، وإذا قرن بالأعمال ويقول السبب ذلك أن أصل الإيمان هو ما في القلب، وأما الأعمال الظاهرة فإنها لازمة له، لازمة له، ولا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع الأعمال الجوارح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمورة بها، وقد يقرن به الأعمال، وذكرنا نظائر لذلك كثيرة، وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة له. لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب. يعني المعنى أن العمل والإيمان متلازمان، ولا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، فلا يمكن وجود إيمان بدون عمل، ولا يمكن وجود الإيمان بدون العمل. وكذلك الأعمال لا تصح إلا بالإيمان، فكما أن الإيمان الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق فيه، فكذلك الأعمال أعمال الجوارح لا بد لها من إيمان يصححها، الأعمال لا بد لها من إيمان يصححها، والتصديق الذي في القلب لا بد له من أعمال يتحقق فيه، فهما متلازمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان نقص الإيمان، إذا نقصت الأعمال نقص الإيمان الذي في القلب، وإذا كملت الأعمال كمل الإيمان الذي في القلب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم، الملزوم هو ما في القلب، واللازم هي الأعمال، وإن كان أصله ما في القلب. وهذا هو معنى قول العلماء إن جنس العمل واجب، جنس العمل واجب لا بد منه، جنس العمل واجب لا بد منه، فلا يمكن أن يكون هناك إيمان بدون عمل، لا بد أن يكون هناك شيء من العمل يتحقق بهذا الإيمان، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إيمان إبليس وفرعون لا، إنما هو تصديق في القلب لم يتحقق في بعمل، ليس عندهما انقياد وليس عندهما قبول، بل عندهما رفض وترك ورد ومعارضة لأمر الله وأمر رسوله. إبليس عنده عارضة، قابل أمر الله بالاستكبار والرد والمعارضة، ولم يقابل أمر الله بالتكذيب، ما كذب، ولكنه عارض أمر الله بالرد، قال: أنا خير منه، خلقته من نار وخلقته من طين. وكذلك فرعون قابل نبي الله موسى بالرفض والرد، قال: أنا أؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، قال الله: فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فدل على أنه لا يمكن أن ينفصل العمل، يكون هناك إيمان مستقل عن العمل، لا بد منه، جنس العمل لا بد منه، لا يتحقق الإيمان الذي في القلب، التصديق الذي في القلب لا يتحقق إلا بعمل، كما أن العمل الذي أعمال الجوارح لا تصح إلا بإيمان في القلب يصححها وإلا صار كأعمال المنافقين. أعمال المنافقين يعملون بجوارحهم لكنهم ليس عندهم إيمان صحيح. وإبليس وفرعون مصدقان بقلوبهم لكن إيمانهم لا لم يتحقق بالعمل والانقياد، ليس عندهم انقياد ولا قبول ولا عمل. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب. فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم، يعني للملزوم وهو ما في القلب واللازم وهو الأعمال وإن كان أصله ما في القلب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وحيث عطف عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب، بل لا بد معه من الأعمال الصالحة. وهذه البحث هذا يعني بحث عظيم، وبه هذا التحقيق وهذا البيان الذي بينه المؤلف رحمه الله تنجلي الغمة عن كثير من الشبهة التي أو الشبهة التي التبس فيها الأمر على كثير من الناس في هذا الزمن. لأن مسألة الإرجاء الآن غربت وشرقت وانتشرت الآن وحصل فيها لبس كثير. فلو تمعنوا في كلام المؤلف رحمه الله، كلام الشيخ الإسلام رحمه الله وما استدل به من الأدلة لزالت عنهم هذه الشبهة، وأنه لا بد من الإيمان الذي في القلب من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. كما أن العمل الظاهر لا بد لهم من إيمان يصححه، وإلا صار كأعمال المنافقين. نعم. ولهذا بعض الأهواء جرتهم والعياذ بالله إلى أن يخرج بعضهم الآن يقول، حتى لو سمعت شخصا يقول إن الله ثالث ثلاثة لم أحكم بكفره والعياذ بالله. نحصل الله. هذا رد الأمر لله. الله تعالى صرح في القرآن الكريم قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالذي لا يكفر، من لم يكفر اليهود والنصارى فهو ليس بمؤمن. من نواقض الإسلام عدم تكفير الكافر. من لم يكفر الكفار أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر مثله، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: ثم للناس في مثل هذا قولان، منهم من يقول المعطوف دخل في المعطوف عليه أولا ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول، وقالوا هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله والذين آمنوا، وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين، وقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والصلاة والزكاة من العبادة، فقوله آمنوا وعملوا الصالحات كقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنه قصد أولا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره، ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان، فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما. نعم. المؤلف رحمه الله يجيب عما تعلق به مرجئة الفقهاء من عطف العمل على الإيمان، ويقول إن عطف العمل على الإيمان للناس فيه قولان جوابان. الجواب الأول وهو جواب مشهور أن المعطوف داخل في المعطوف عليه، ويكون المعطوف عليه ذكر مستقلا تخصيصا بعد تعميم لأهميته لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول. وهذا قالوا ويقولون هذا في كل ما عطف فيه خاص على العام، على عام، يقول هذا من باب التنبيه والأهمية لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول وإن كان داخلا في الأول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ثم للناس فيها مثل هذا قولا، منهم من يقول المعطوف دخل في المعطوف عليه أولا ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول، وقالوا هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام، كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فجبريل وميكال ملكان دخل في قوله وملائكته، لكن خصصا للتنبيه لمزيتهما. ومثل قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فقوله وإذا أخذنا من النبيين عام دخل فيه جميع الأنبياء، ثم خص أولي العزم الخمسة لمزيتهم. ومثل قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله والذين آمنوا، فقوله ما نزل على محمد داخل في الإيمان، ولكن خصه تمييزا له لأهمية الإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فخص الإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد قوله والذين آمنوا، وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين. ومثله قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله فالصلاة الوسطى داخلة في الصلاة، ذكرها تخصيصا بعد التعميم. ومثل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقول المؤلف رحمه الله والصلاة والزكاة من العبادة، يعني فهما داخلتان في قوله مخلصين له الدين، الدين هو العبادة يعني مخلصين له العبادة، ومن ذلك الصلاة والزكاة. يقول فقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات كقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنه قصد أولا أن تكون العبادة لله قوله مخلصين له الدين لا لغيره، ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان، فلا يكتفى بمطلق العبادة الخاصة دونهما، يعني ذكرهما لأهميتهما ولأنهما أعظم الأعمال أعمال الجوارح وأعظم العبادات بعد الشهادتين. نعم. وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذي لا بد منه، ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لا بد منه، فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح. وكذلك قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد قيل هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما أنزل على من قبله كابن سلام ونحوه، وإن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب. وقد قيل هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب وهم صنف واحد، وإنما عطفوا لتغاير الصفتين كقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، فهو سبحانه واحد، وعطف بعض صفاته على بعض. وكذلك قوله والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذم، تقول هذا الرجل هو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا، وتعدد محاسنه. ولهذا مع الإتباع قد يعطفونها وينصبون أو يرفعون، وهذا القول هو الصواب، فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لم يكونوا على هدى من ربهم ولا مفلحين ولا متقين. وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون لم يكونوا على هدى من ربهم ولم يكونوا مفلحين ولم يكونوا متقين. فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيها، لكن المقصود صفة إيمانهم وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه لا يفرقون بين أحد منهم. وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب فقد يقول من يؤمن ببعض ويكفر ببعض نحن نؤمن بالغيب. نعم. المؤلف رحمه الله بيّن أيضا من الفوائد ومن الحكم في عطف العمل على الإيمان أن الإيمان هو الأصل الذي في القلوب، يذكر أن الإيمان يذكر الله أولا لأنه الأصل الذي في القلوب، ثم يذكر العمل عليه لأنه من تمام الدين ولأنه لا بد منه ولأهميته، ولهذا ولئلا يظن أنه يكتفى بإيمان القلب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذلك يذكر الإيمان أو يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذي لا بد منه، ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لا بد منه، فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح. يعني هذه يعني من الفوائد ومن الحكم أنه يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذي لا بد منه، الإيمان أصل ما في القلوب، ثم يذكر العمل لأنه من تمام الدين، ولئلا يظن الاكتفاء بمجرد الإيمان الذي في القلب الذي ليس معه عمل صالح. ومثل لذلك قال وكذلك قوله تعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذكر أوصافهم، قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهل هذه الأوصاف لطائفتين أو لطائفة واحدة؟ خلاف بين أهل التفسير. يقول: وقد قيل هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما أنزل على من قبله كابن سلام ونحوه، وإن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب. يعني قيل أن هذه الصفات لطائفتين: الطائفة الأولى هم المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصفهم بقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا ينفقون. والطائفة الثانية أهل الكتاب، وصفهم بقوله الذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فيكون وصف طائفتين. وقد قيل إنهم طائفة واحدة، هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب وهم صف واحد. قيل إنهم صف واحد لكن عطفوا لتغير الصفتين، يعني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا الصفات. ثم عطف قوله هو الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لأنها صفات أخرى، فعطفها من باب عطف الصفة على الصفة وإن كانوا طائفة واحدة. والقول الأول أنهم طائفتان، وعلى القول بأنهم طائفة واحدة إنما عطفوا لتغير الصفات، والعطف لتغير الصفات هذا معروف في اللغات العربية. ذكر المؤلف رحمه الله له تنظير فقال: وإنما عطفوا لتغير الصفتين كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. هذه الصفات، عدة الصفات للرب سبحانه وتعالى، فهو سبحانه واحد وعاطف بعض صفاته على بعض، فعاطف قوله الذي خلق فسوى ثم والذي قدر فهدى صفة ثانية والذي أخرج المرعى صفة ثالثة، فالعطف إنما هو لتغير الصفات. ومثل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يقول وهي صلاة العصر. يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة أن الصفات إذا كانت معارف تكون للتوضيح وتتضمن المدح والذم، فهذه الصفات للتوضيح، لتوضيح صفات المؤمنين، ويعطف تعطف الصفات بعضها على بعض للتوضيح وللمدح إذا كانت صفات مدح، وللذم إذا كانت صفات ذم، كما تقول العرب مثل العرب، كما تقول يقول الإنسان كما تقول: هذا الرجل هو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا، وتعدد محاسنه، وإن كان مذموما تعدد سيئات، تقول: هذا الرجل هو الذي فعل كذا وهذا الذي فعل كذا وهذا الذي فعل كذا من السيئات. يقول مالك رحمه الله: ولهذا مع الإتباع قد يعطفونه وينصبون أو يرفعون، وهذا القول هو الصواب. يعني مع الإتباع قد يعطف وقد ينصب أو يرفع، قد ينصب إذا كانت الصفات السابقة منصوبة، وقد يرفع على الاستئناف. يقول المؤلف: وهذا القول هو الصواب، يعني القول بأنه هذه الصفات صفة لطائفة واحدة وأنه صف واحد، لأن القول في آية البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ثم قالوا الذين يؤمنون بما أنزل إليك، قيل هذا وصف لطائفتين وقيل وصف لطائفة واحدة صف واحد، والقول بأنهم صف واحد يقول المؤلف هو الصواب. وبيان ذلك أن المؤمنين قال: فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لم يكونوا على هدى من ربهم ولا مفلحين ولا متقين، وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون لم يكونوا على هدى من ربهم ولم يكونوا مفلحين ولم يكونوا متقين. يعني أن هذه الصفات متلازمة، فلما كان متلازمة ومرتبطة بعضها ببعض ولا تصح صفة منها بدون الصفة الأخرى دل على أنهم صف واحد، لأن الذين يؤمنون بالغيب لا بد أن يؤمنوا بما أنزل على الرسول وما أنزل من قبله وإلا فلا يكونوا مؤمنين، وكذلك الذين يؤمنون بالرسول وما أنزل إليه وما أنزل من قبله لا بد أن يؤمنوا بالغيب، فلما كانت هذه الصفات متلازمة دل على أنهم صف واحد. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا قال: فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقد عطف هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيها، يعني صفة الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك عطفها على صفة الصفة السابقة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مع أنها داخلة فيها، لأن المقصود صفة الإيمان، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن المقصود صفة إيمانهم، وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه، لا يفرقون بين أحد منهم. وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب، فقد يقول من يؤمن ببعض ويكفر ببعض: نحن نؤمن بالغيب. يعني لو لم تذكر إلا الصفة الأولى، قد يأتي بعض الناس ويقول: أنا أؤمن بالغيب، وإن كان يؤمن ببعض ويكفر ببعض، لكن لما جاءت الصفات تفصيل، صار فيها تفصيل للمؤمنين، وأنهم يؤمنون بالغيب ويؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، فلم يكن هناك مجال لمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض أن يقول: أنا مؤمن بالغيب. نعم. صلى الله عليك. هل يمكن من خلال رد شيخ الإسلام رحمه الله أن نبين الفرق الجوهري بين مذهب السلف ومذهب مرجئة الفقهاء في مسمى الإيمان بناء على ردوده هنا؟ هل يكون للخلاف جوهر؟ نعم، سيأتي المؤلف رحمه كل هذا الكتاب كله في بيان في الرد على المرجع هو بيان مذهب السنة والجماعة. سيأتي أن هناك ثمرة لهذا الخلاف، سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. لكن من ثمرة الخلاف أن أهل السنة، جمهور أهل السنة، آمنوا بما أنزل، آمنوا بالنصوص لفظا ومعنى. وأما مرجئة الفقهاء فإنهم يعني عملوا بالنصوص معنا ولم وخالفوها لفظا. يعني أهل السنة، جمهور أهل السنة، وافقوا النصوص لفظا ومعنى، وجمهور ومرجئة الفقهاء خالفوا النصوص، وافقوهما معنى وخالفوهما لفظا. ولا يجوز الإنسان أن يخالف النصوص لا في اللفظ ولا في المعنى، يجب عليه أن يوافقها لفظا ومعنى. ومن أيضا من ثمرة الخلاف أن مرجئة الفقهاء فتحوا باب المرجئة المحضة من الجهمية وغيرهم، لما قالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، قالت المرجئة المحضة ليست المطلوبة مطلقة. وكذلك أيضا فتحوا باب للفساق والعصاة الذين يقول أحدهم: أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كجبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر، وهو سكير عربيد يشرب الخمور ويرتكب المحرمات ويترك الواجبات. هذا يعني من ثمرة الخلاف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.